بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الاختيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الوقف. قال المصنف: فصل. والوقف جائز بثلاث شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. قال الشارح يبين تعريف الوقف: يقال وقفت وأوقفت لغة رديئة، يعني الصواب يقال وقفت، وأما قولك وأوقفت لا، لغة رديئة ليست صحيحة. الصحيح وقفت. رديئة ليس عيسى، رديئة يعني ضعيفة. وحده في الشرع، طبعا الوقف معناه المنع في اللغة، وقف الشيء يعني منعه، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه تصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى. يبقى جمع كم أمر؟ خمسة أمور. أولا أنه حبس مال، حبس أي نوع من أنواع المال، ويكون حبس يعني منع، حبس يعني منع، منع مال. وهذا المال يمكن الانتفاع به، يعني له منفعة، يأتي منه منفعة، وهذه المنفعة لا تستهلك عين المال وإنما تنتفع به مع بقاء عينه، مثل الأرض المزروعة. فأنت تنتفع بالأرض المزروعة بالثمار مع بقاء الأرض، ممنوع من التصرف، هو يمنع من التصرف، الصاحب صاحب المال يمنع من التصرف. هذا المنع في التصرف في العين، يمنع من التصرف في عين المال، في أصل المال، عين المال يعني أصل المال. تصرف منافعه أو تصرف منافعه، تصرف منافعه، وهذه المنافع لابد أن تصرف في البر، في الطاعة تقربا إلى الله عز وجل. هذه هي تعريفه في الشرع. ما فهمت، ما صورته؟ صورته باختصار: رجل عنده مال كقطعة أرض، وهذه قطعة الأرض فيها زرع يخرج منها ثمار وزروع، يقول وقفت هذه قطعة الأرض هذه لله تعالى للفقراء، فإذا الفقراء ينتفعون من هذه الثمار، نأخذ هذه الثمار ونوزعها على الفقراء، أو نأخذها ونبيعها وننفق بها على الفقراء. خلاص، أصل الأرض حبس على المالك. يعني إيش حبس على المالك؟ لا يستطيع المالك أن يتصرف فيها، لا يبيع ولا يهب ولا يؤجر، لا يتصرف في عين المال. مصارف هذا المنافع لما فيه قربة إلى الله عز وجل، فلا يجوز الوقف على ما فيه معصية. قال وقفت هذه الأرض لتكون كنيسة مثلا، ها؟ لا يجوز، لابد أن تكون قربة لله تعالى. وضحت الصورة؟ ومثلها غيرها من الأموال، ليست القضية متعلقة بالأرض فقط. ولو قيل كحبس الكتب مثلا، حبس كتب العلم لكي ينتفع بها، ينتفع بها طلبة العلم. ولو قيل في التعريف حبس ما يمكن الانتفاع به إلى آخره فهو أحسن. يبقى إذن هو يقول حبس مال، حبس مال في التعريف. قال لو قلنا ما يمكن الانتفاع به، إذن يمكن أن ينتفع بشيء وليس بمال، مثل ماذا؟ مثل الكلب. الكلب الشافعية لا يعتبرونه مالا، لا يباع ولا يشترى، وإنما ينتفع به في الصيد وفي غير ذلك، ليشمل الكلب المعلم على وجهه. والراجح أنه لا يصح وقفه، لا يصح وقف الكلب المعلم. وهل يكون شيخ حبس مؤجل؟ مؤجلا كيف؟ مثلا في خلال السنة، هل أنا في الواحدة أحبس مثلا. لا ليس مؤقت, مستمر. مستمر. أحسنت. هذا الحبس يكون مستمر ممتدا لا ينقطع, لا يجوز لمدة, لا يجوز لمدة. الراجح أنه لا يصح وقف الكلب المعلم, وقفه يعني الكلب المعلم. وقيل لا يصح قطعا, في فرق بين الراجح وقطعا. الراجح هناك خلاف, قطعا ليس هناك خلاف, لأنه لا يملك وهو قربة مندوب إليها, وهو يعني الوقف. قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون, الخير من جملته الوقف. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء, من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدقة جارية, يبقى الوقف يدخل في الصدقة الجارية. رواه مسلم وغيره. وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف. قال جابر رضي الله عنه, جابر بن عبد الله, ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة, يعني عنده مال, إلا وقف. ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة, يعني عنده مال, إلا وقف, إلا وصنع الوقف أو قام بالوقف. جابر, جابر بن عبد الله هذا صحابي جليل. وقول الشيخ إن ينتفع به مع بقاء عينه دخل فيه, يدخل في هذا الضابط العقار وغيره, مفردا كان أو مشاعا, حيوانا كان أو غيره. إذن كل شيء ينتفع به سواء كان عقار وهو الذي لا ينتقل, أو غيره وهو الذي ينتقل. عندنا المال نوعين, مال ينتقل من مكان لمكان, ومال لا ينتقل. مثل ماذا؟ مثل البيت, البيت. السيارة منقول ليس عقار, أما البيت والأرض عقار. مفردا كان أو مشاع, يعني مفردا, مفردا يعني أفردناه, يعني مثلا كان أنا شركة في قطعة أرض, أنا لي نصفها وأنت لك نصفها على جهة المشاع, يجوز أن أقف نصف قطعة الأرض هذه, نصيبي على جهة المشاع يجوز, ويجوز أن أوقف ما كان ملكا لي بمفردي. مثل ماذا؟ أنا عندي قطعة أرض أنا أملكها, أملكها كلها, ففي هذه الحالة يجوز أن أقف هذه الأرض كلها على المشاع أو مشاع, أو مشاع كان أو مشاع. مشاع يعني مشاع غير معدد, غير محدد, غير محدد, غير معين, مشتركا, مشتركا, مشتركا على جهة الايه, ليس على جهة التعيين. حيوانا كان أو غيره, واحترز به عما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار. عندك الأثمار ولا كالثمار؟ كالأثمان, كالأثمان, عندي كالأثمار. الطعام الأثمار, الأثمان يعني الذهب والفضة, الأثمار خطأ. كالأثمان والطعام هذا لا يوقف لأنه ينتفع به وينتهي. هو يقول الذي يوقف ما ينتفع به مع بقاء عينه. وكان المشموم لأن الأثمان ينتفع بها بإخراجها, والطعام بأكله, والمشموم لا يدوم. يعني لو عندك وردة, الوردة الزهرة التي تشم, ينتفع بإخراجها, كيف هذا الزهور؟ الأثمان, أنا عندك مال, أنا عندك ذهب وفضة, كيف ينتفع بهذا الذهب؟ أن تنفقه بإخراجه بالنفقة, أن تنفقه في سبيل الله, أن تتصدق به. قال واعلم أنه يجوز وقف الأشجار لثمارها, والماشية للبنها وصوفها, وكذا الفحل ليقفز على شياه البلد لأن الموقوف ذواتها. واضح, كل هذه يجوز. لماذا؟ لتحقق المعنى, وهو أنه ينتفع بها مع بقاء عينها. يعني الله, يعني هي تبقى الشجرة موجودة لا تفوت الشجرة موجودة ونحن نأخذ منها الثمار كل سنة خلاص الشاة موجودة ونحن نأخذ منها اللبن والصوف وهكذا. وهذه الأمور هي منافعها، الأمور يقصد الثمار واللبن والصوف ونزو الفحل. بالنسبة للشاة لو هو أنجب شيئا ويكسر كل هذا يكون وقفا هو لم يقل في الشاة، لاحظ هو لم يقل أن هذه الشاة موقوفة، إنما أوقف الشاة للبنها، يعني قال ينتفع من اللبن في هذه الصورة، نتكلم على صورة أخرى. فلو أنه قال عندي شياء وهذه الشياء كلها موقوفة، فإذا خلاص كل ما ينتجها هذه أو تنتجها هذه الشياء سيكون موقوفا، سيتبع الحكم. قال وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به في الحال، يعني في الوقت الآن، يمكن أن ينتفع به بعدين، لأن فيصح وقف الأرض الجدبة لتصلح ويمكن زرعها. الأرض الخريبة، الخريبة عندك، الخريبة أو الجدبة تصح. الخريبة يعني ليست مستصلحة، خرابة يعني ليست فيها صلاح، والجدبة يعني ليست فيها زرع ويمكن زرعها، يمكن زرعها. وكذا يصح وقف العبد، العبد الصغير، والجحش يعني الحمار الصغير. العبد الصغير لا ينتفع به، طفل عبد، أقول هذا العبد الصغير طفل صغير هو وقف لله، يجوز وقفه لأنه سينتفع به بعد ذلك. ويجوز وقف الجحش الصغير لأنه سينتفع به بعد ذلك. جحش. الجحش يعني الحمار الصغير، الحمار الصغير. وكذا يصح وقف الأرض المؤجرة كما يصح وقف العين المغصوبة. الأرض المؤجرة، أنت عندك قطعة أرض وأنت تؤجرها، أقول هذه الأرض وقف لله، وقف سينتفع بها مع بقاء عينها وهي مؤجرة. وكذا وقف العين المغصوبة، عين غصبت ووقفها يصح أن توقف، والله أعلم. قال الشرط الثاني من شروط صحة الوقف أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. قال الشارح لا شك أن الوقف صدقة يراد بها الدوام، الدوام يعني الاستمرار. وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، يبقى النقل هنا ليس نقل للعين، العين ثابتة، النقل هنا للمنفعة. المنفعة هي التي انتقلت. وتمليك المعدوم باطل، كأنه يناقش قضية الوقف. وكذا تمليك من لا يملك، مثال الأول. يبقى يقول أنا عندي حقيقة الوقف أنه تمليك للنفع، عندي قطعة أرض، عندي شجرة، وأقول هذه الشجرة أصلها ثابت لا ينتقل عن ملكي، وإنما الذي ينتقل عن ملكي هو الثمر. طب الثمر غير موجودة، يبقى إذن هذا تملك معدوم، سيناقش هذا. الأمر الثاني تملك من لا يملك، يعني لو أنه قال هذه الثمار للفقير زيد ولمن بعده ولأولاده، أولاده غير موجودين، يبقى هذا تملك من لا يملك. خلاص، في هذين الصورتين ماذا يقول؟ يقول مثال الأول ما إذا وقف على من سيولد ثم على الفقراء، يبقى هذا تملك معدوم. خلاص، قال الثمار هذه لمن سيولد، هو لم يكن موجودا الآن، أو وقف على ولده ثم على الفقراء. خلاص، ولده يعني أولاده ثم على الفقراء، ولا ولد له وهو ليس له ولد في هذه الحال، يبقى هذا تمليك معدوم، يعني يملك معدوما. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا غير موجود. هل هذا كان له ولد؟ لا، ليس له، صحيح. هو يصحح هذا. حقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، نقلنا المنافع إلى الموقوف عليه. فعندي هو وقف على مال سيولة، أيوة، يعني له سيولة دولة سحمة، أيوة، ثم على الفقراء، كم ينقص عند ولد هذا؟ الآن هو يوجد ولد ولا ما يوجد؟ لا يوجد، يبقى إذن لا يصح الوقف. ثم على الفقراء، يعني هو يذهب إلى الفقراء. سيذهب إلى الفقراء، لكن لا يصح الوقف من البداية لأنه ليس هناك ولد. قال أن من شروط الوقف أن يكون الموقوف عليه، من عندي واقف وعندي موقوف عليه وعندي موقوف، شيء موقوف، الموقوف عليه لابد أن يكون موجودا. موجود ولد يا شيخ، لا يصح. الولد موجود؟ مثلا ولد موجود، موجود؟ نعم. يصح. ثم على الفقراء، كيف نتصور هذا؟ نتصور هذا هكذا، نتصور نقول والله الآن هو وقف على ولده، فلما يموت هذا الولد سيكون هذا الريع، الربح، الثمار التي تخرج من الشيء من الشجرة توزع على الفقراء، وأقلهم ثلاثة. يبقى يشترط أو يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف. خلاص؟ وفي هذه الصورة لا يوجد موارد. لا يوجد، باطلة، إذا لا يصح في هذه الصورة لا يصح. المثال الذي ذكره، ما إذا وقف على من سيولد، يبقى هذا الوقف لا يصح. واضح؟ انتقل بعد ذلك إلى وفي معنى ذلك، ما إذا وقف على مسجد سيبنى. شيخ، ولكن أين قاله أنه لا يصح؟ نحن نقول، نحن نقول لا يصح لأنه في بداية الأصل، هذا من الشرح. قال وأن يكون، هذا شرط، لأنه لما ذكر في المات قال الوقف جائز بثلاث شرائط، ذكر شرطا وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون على أصل موجود. فإذا كان على أصل غير موجود فهو باطل. واضح؟ يبقى في هذه الحالة نقول باطل لأنه شرطه، لأنه شرط. وفي معنى ذلك أيضا الوقف الباطل، إذا وقف على مسجد سيبنى ثم على الفقراء، إذا هذا أصل غير موجود، أصل معدوم، أصل غير موجود، يبقى إذن باطل. نوع آخر من الوقف الباطل، وهو أن يملك من لا يملك، يملك من لا يملك، مثل ماذا؟ الوقف على الحمل، الحمل لا يملك، لماذا؟ لأن هذا الحمل ربما يكون موجودا ربما لا يكون موجودا، الجنين أو مجنون، هو لا يملك. وكذا على عبد، إذا كان مجنون يتقل لوليا ووقف له، لا وقف على إذا كان مجنون يقف على الولي، نعم، لكن هو يملك، هو في نفسه لا يملك، لابد هو أن يملك، يمكنه الملك يعني. وكذا على عبد إذا قصد نفسه دون سيده، يعني قال على عبد وقصد عبد نفسه، هو لا هو السيد يقصد يشير على نفسه ويقول عبد سا عبد. قال وقفت هذا المال على عبدي على عبدي، ويقصد عبده، يبقى هذا لا يصح لأنه وقف على نفسه. قصد نفسه نفس السيد، قصد نفسه نفس الواقف، قصد الواقف نفسه نفس الواقف. غير مفهومة؟ فيمكن معنى، لكن كيف هذا العبارة؟ رجل، هذا الرجل عنده عبد، قصد فاعل مين؟ قصد الوقف، الوقف هو سيد، صح؟ هو سيد وعنده عبد، ووقف على عبده، عبد نفسه، لا يصح، كما وقف على نفسه ثم دون سيده، أيوة دون سيده. يبقى إذن لم يقف على سيده، وقف على لو أنه وقف على عبد نفسه لا يصح. هذه صورة. الصورة الثانية إنه وقف على عبد دون سيده. واضح؟ لأن العبد لا يملك. وفرعنا على الصحيح أن العبد لا يملك بالتمليك، فهذا وأشباهه باطل على المذهب. لماذا؟ لأن الوقف تمليك منجز، يعني حال الآن. الوقف تمليك في الحال، منجز في الحال. منجز يعني في الحال، فلا يصح على من لا يملك. خلاص، كالبيع وسائر التمليكات. شيخ، وذكر شرطان صح؟ جيد. هو الثالث لا، ذكر شرطين لم يذكر الثالث. الثالث لم يأتي بعد. الثالث هو ألا يكون في محظور، لا يكون في محرم، لابد أن يكون قربا. وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله على أصل موجود، وفرع لا ينقطع، يعني ما معنى فرع لا ينقطع؟ يعني مستمر. وقفت على فلان وأبنائه، في الظاهر أنه سيكون له أبناء والأبناء سيكون لهم أبناء، وهكذا في الظاهر هكذا. هذا هو الفرع الذي لا ينقطع. فرع الوقف على الميت لا يصح، وقيل يصح ويصرف على الفقراء. وهذا النوع يعبر عنه بقولهم منقطع الأول، منقطع الأول. كأنه قال وقفت على الميت. الوقف على الميت المذهب أنه لا يصح، وقيل وجه آخر ولكن ليس هو المذهب يصح. وقوله وفرع لا ينقطع احترز به الشيخ عن غير منقطع الأول، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم منقطع الآخر. يعني إيش منقطع الآخر؟ قال يا شيخ بالمثال يتبين المقال. انتبه للمثال ستعرف هذه الصورة. أنا عندي وقف على ثلاثة أنواع. وقف موجود وممتد، يبقى هذا الوقف مستمر من البداية. وقف منقطع الأول، يعني في أوله منقطع لكن في آخره مستمر، كمن وقف على ميت، وقف على شخص ميت. فيقولون لا يصح الوقف على ميت، وإنما وقيل يصح ويصرف إلى الإيه؟ إلى الفقراء. يبقى هذا الوقف منقطع الأول. وعندي وقف منقطع الآخر، يعني في الأول صحيح، في الأول موجود الوقف صواب، لكن مع الاستمرار انقطع الوقف. مثل ماذا؟ قال هو يتكلم بقى في قضية الاختلاف في الأول قبل أن يذكر المثال. وفرع لا ينقطع احترز به الشيخ عن غير المنقطع الأول، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم منقطع الآخر، الآن يتكلم عن منقطع الآخر. وهل هو باطل؟ يعني هل منقطع الآخر باطل كالنوع الأول اللي هو منقطع الأول؟ مفهوم كلامه غير مفهوم. قلت لك أن الوقف على ثلاثة، ممتد غير منقطع. مثاله واضح جدا، أقول لك وقفت هذه الأرض على الفقراء. فقراء دائما موجودون، لا ينقطعون أبدا. اثنين، وقف منقطع الأول، يعني في أوله منقطع. وقفت على ميت، أقول وقفت على ميت، الميت منقطع لا يصح الوقف عليه في المذهب، يبقى هذا منقطع في الأول. قلت وقفت على ميت ثم على الفقراء، فنقول الأول منقطع وفي الأخير ممتد. يجوز؟ باطل. الشرط عندنا أن يكون الوقف الموقوف عليه موجود على كل حال. النوع الثالث منقطع الآخر، في الآخر منقطع لكن في الأول مستمر، قال وقفت على الفقراء ثم على الميت مثلا، هل هذا باطل؟ باطل. يقول بقى في خلاف في المذهب، هل هو باطل أم هو صحيح؟ قال يختلف الترجيح فيه باختلاف صيغة الوقف بحسب ما يقول الوقف، يختلف الترجيح فيه. يعني هل فقهاء المذهب يعتبرون هذا الوقف باطل ولا يعتبرونه صحيح؟ قالوا الله يا شيخ هذا تابع ليش؟ تابع لما قاله الوقف، لللفظ الذي قال، ما خرج من فمه، يعني ما قاله الذي يقول الواقف سنقوم هذا القول، نقول هذا صحيح هذا باطل بالتفصيل. لا نقول هكذا في البداية، في البداية لأنه غير موجود، في البداية غير موجود، والقاعدة عندنا في النهاية أيضا، في النهاية أيضا غير موجود، لكنه كان موجود في الأول، يبقى هو صحيح بجهة الأول ثم بعد ذلك انقطع، ولا هو أصلا من البداية باطل؟ نقول والله بحسب ما قاله الايه الوقف. ولكن في الواقع لا يوجد فرق صحيح أستاذ. كيف لا يوجد؟ تعال نذكر الأمثلة ونذكر نجد الفرق. هذا نتكلم من جهة الأمثلة وننظر كيف فكر الفقهاء الشافعي. فإن قال وقفت على أولادي ثم سكت، أو على الفقير فلان ثم سكت ولم يذكر مصرفا له، انتظر، يبقى يقول وقفت على أولادي، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ثم سكت بعد الأولاد من لم يذكر، خلاص، يبقى نقول أن هذا الوقف منقطع الآخر. أو قال وقفت على الفقير، أو قال يعني سورة أخرى، سورة أخرى، سورة أخرى أو قول آخر. وقفت على الفقير، على الفقير يعني وقفت على الفقير فلان ثم سكت ولم يذكر مصرفا له، له دواء، مصرفا يعني سبيلا طريقا، لم يذكر أحدا، لم يذكر شيئا، لم يذكر جهة، يسمى مصرفا، لم يذكر له مصرفا، لم يذكر مصرفا له دوام، ففي هذه الصيغة خلاف منتشر، خلاف منتشر يعني خلاف مشهور كثير جدا في المذهب. طبعا بسهولة جدا يأتي إنسان يقول لك هذا وقف باطل، وبسهولة جدا يأتي لك شخص يقول هذا وقف صحيح، لكن القضية تابعة للأدلة، خلاص. الراجح الصحة، أن هذا الوقف صحيح. لماذا؟ لأنه سكت. وبه قال الأكثرون منهم القاضي أبو حامد والقاضي الطبري والروياني، ونص عليه الشافعي في المختصر، يعني مختصر المسكت سيقول المولد، ها، مختصر المزني، المختصر يعني مختصر المزني. وبه قال مالك رحمه الله تعالى لأن مقصود الوقف القربة والثواب، خلاص، وهذا متحقق، فإذا بين مصرفه في الحال سهل إدامته على سبيل الخير. يبقى هو ذكر في الأول أهو، قال وقفت على أولادي، يبقى ذكر في البداية، قال يسهل علينا أن نجعل هذا الخير مستمرا. فعلى هذا إذا انقرض الموقوف عليه يعني الأولاد لا يبطل الوقف على الراجح، في هذه الحالة لا يبطل الوقف. فعلى هذا إلى من يصرفه؟ ماشي الحال؟ واضح ولا غير واضح؟ مرة ثانية الأول بس فقط، يعني قبل أن يعني أن نقرأ حتى الآن لا بد من أننا نضع نقاط محددة نريد أن نفهمها. الآن هو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الموقوف عليه. الموقوف عليه هذا له أشكال، إما أن يكون الموقوف على هذا مستمر وهو أوقف على المستمر، قال وقفت عنه، نقول هذا صحيح. إما أن يكون هذا الموقوف من الأول منقاطع، قال هذا باطل. وإما أن يكون هذا الموقوف منقاطع في الآخر، قال هذا يا شيخ لا في خلاف، اللي هو يتكلم عليه الآن، منقطع لإيه؟ الآخر. بحسب إيه؟ بحسب ما قال الواقف. الصورة التي معنا والقول الذي قاله، قال وقفت على أولادي بس وسكت، فنقول هذا الوقف صحيح باعتبار الأول. طيب هل هذا الوقف صحيح ولا باطل؟ قال خلاف كثير جدا في المذهب، خلاف كبير تابع للأدلة ليس تابع للهوى. الراجح أنه صحيح. لماذا صحيح؟ قال لأنه وقف ابتداء وقفا صحيحا متوفر الشروط. وقفت على أولادي، أولادي موجودين يا شيخ، عنده أولاد موجودون. وهو ماذا أراد بهذا الوقف؟ أراد الخير. فهل يمكننا أن نجعل هذا الخير مستمر؟ نعم يمكن. إيش المانع؟ لا مانع. رجل أراد الخير، قال وقفت على أولادي، مات ابنه الأول ثم مات ابنه الثاني ثم مات أولاده جميعا، هل يمكن أن نجعل هذا الوقف يستمر؟ نعم يمكن. كيف؟ كيف أهو؟ على من يصرف؟ قال هو. فعلى من يصرف؟ الصحيح ونص عليه الشافعي في المختصر إلى أقرب الناس إلى الواقف، أقرب الناس إليه خلاص؟ إلى يوم انقراض الموقوف عليهم. يبقى إذن هو لما وقف على أولاده بعد انقراض أو بعد موت أولاده جميعا سننظر إلى أقرب الناس إليه ونعطيه هذا الوقف أو نصرف إليه هذا الوقف. هذا نص الإمام الشافعي في المختصر، واضح؟ الأقرب الناس إلى الوقف، إلى يوم انقراض الموقوف عليهم، إلى أن ينتهي الذين وقف عليهم أولادهم مثلا أو الفقراء. فعلى هذا هل المعتبر الإرث أم لا؟ يعني هل هذه القرابة قرابة الإرث؟ ماذا تقصد بقرابة الإرث يا شيخ؟ قرابة الإرث هي القرابة التي توجب له إرثا، إما بالفرض وإما بالتعصيب. يعني هل هو الوارث الذي يرث؟ الوارث الذي يرث أخوه مثلا، أبوه، أمه، أخته، الورثة الذين يرثون ولا غيرهم؟ قال برضو في هذا الكلام خلاف. الصحيح اعتبار قرب الرحم. الرحم ما معنى الرحم؟ قال يا شيخ الموضوع عندنا هنا أعم من قضية الميراث. في المواريث، وهذا علم مهم، القضية عندنا اثنين، أصحاب فروض وأصحاب عصابات. أما الرحم لا نعتبرها في الميراث. مثل من؟ بنت البنت. بنت البنت لا نعتبرها في الميراث. فإذا كان عنده بنت بنت نقول هذه البنت بنت لا تعتبر. لكن في قرابة الرحم بنت البنت أقرب له من العم. في قرابة الرحم بنت بنته الذي هو جدها أهو. فعلى هذا يقدم ابن البنت، ابن البنت كذلك، ابن البنت من ذوي الأرحام لا يرث، يبقى يقدم ابن البنت على العم وإن كان لا يرث على ابن العم، صح ولا لا؟ يبقى في الميراث نحن نقدم ابن العم لأنه عصبة وابن البنت لا يرث. أما هنا لا، نقدم ابن البنت لأنه قريب في الرحم، قريب في الايه؟ في الرحم، في الشفقة، في المحبة. إذا كان الموقوف موقوف عليه من بيت المال، هذه ذكرها في الهامش عندك، ها؟ قال السبكي إن كان الموقوف عليه من بيت المال فإنه يقدم الأقارب، يعني إن كان على من فانقرضوا على المصالح ينصرف إلى المصالح. لو وقف الإمام من بيت المال على بني فلان، يعني هو الإمام الذي وقف قال والله هذا موقوف على بني فلان من بيت المال، فإنه بعد انقضائهم إلى من يصرف؟ يصرف إلى المصالح. خلاص شيخ، ما فهمت الإشكال في النهاية هناك. هو قال أقف لأولادي صح، وسكت ومثلا بعد ذلك قال ولميت هكذا؟ لا سكت بس. لماذا يدخل هذا هنا؟ لأنه سكوته هذا على من بعد أولادي؟ أولادي لابد أن يموتوا. هل أحد مخلد في هذه الحياة؟ لا يجوز وقف للحي. نعم وقف للحي. هو على من وقف؟ للأولاد. بس مات الأولاد نعطيه لمن هذا الوقف؟ هكذا. يبقى هذا انقطع، يبقى نقول هذا منقطع الآخر. خلاص. فلما انقطع في الآخر هل يبطل؟ قالوا لا، عندنا خلاف كبير في المذهب. والصحيح الراجح، قال الصحيح الراجح أنه يصح. لماذا؟ لأنه يمكن أن ننشئ له أو يمكن أن يوجد له جهة بر ينفق فيه. خلاص. ما هي هذه الجهة؟ قالوا أقرب الناس إلى الميت. ثم قال وهل يشترك الكل أم يختص به الفقراء؟ يعني إذا قلنا في هذه الصورة، كل هذا يتكلم عن هذه الصورة، كل هذا الكلام يتكلم عن صورة واحدة، وهي صورة ماذا؟ أو وقف على أولاده، قال وقفت على أولادي وسكت. بس هذه الصورة هو يتكلم الآن عنها. هل يشترك الكل أم يختص به الفقراء؟ الراجع كل أقاربه سواء كانوا أغنياء أو فقراء، ولا يختص فقط بالفقراء. الراجح اختصاصه بالفقراء لأنها جهة القرب. اختصاصه بالفقراء لأن مصرفه مصرف الصدقة. مصرفه يعني مصرف الوقف. وهل ذلك على سبيل الوجوب أم على الاستحباب؟ فيه خلاف. يعني الصرف هذا، الإنفاق هذا، على سبيل الوجوب أننا بعد أولاده نبحث عن جهة القرابة وهذه القصة التي قلتها؟ قال فيه خلاف. لم يرجح الشيخان في ذلك شيئا. من هم الشيخان؟ النووي والرافعي. الرافعي والنووي. فلو انقرض الفقهاء فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف حبسا على المسلمين. انقرض الفقراء يعني لو حدث، وهذا طبعا لو حرف امتناع الامتناع، يعني هذا غير متصور، لكن لو حدث، لو حدث أنه لا يوجد فقراء، ماذا يفعل الإمام؟ قال يجعله في مصارف المسلمين العامة. خلاص. ورجحه الطبري. مفهوم الكلام؟ وفي الشامل لابن الصبار، وفي الشامل لابن الصبار يصرف للفقراء أو المساكين والله أعلم. يعني في هذه الصورة اللي هي التي انقرض فيها الفقراء، قال ما وجدنا فقراء نبحث عن المساكين والله أعلم. يبقى هذه صورة من صورة من صور الايه الوقف الذي يصح ابتداء وينقطع انتهاء. صورة اخرى. قال اما اذا قال وقفت هذا سنة، اهو هذا وقف منقطع، فالصحيح الذي قطع به الجمهور بطلان الوقف لفساد الشرط، لأن المقصود دوام الثواب وهو مفقود. شيخ مثلا أوقف أحد لأولاده ولا يوجد في أولاده فقير، كله أغنياء، ولكن يوجد هناك عمه أو ابن خاله أو خالته هكذا، من يقدم؟ كيف؟ الأولاد. أولاد؟ لا هم أولياء. وإن كان أغنياء. هل هو اشترط في تعريف الوقف أنه يكون للفقراء؟ لا لو هم ماتوا. لو ماتوا. ماتوا و نعم هم ماتوا ونأخذ يعني. ننفق للفقراء أو للعام ولابن عام أو بالترتيب. قلنا ننفق أولا للأولاد خلاص بحسب الشرط. قال وقفت على أولادي. طيب بعد موت الأولاد قال ننظر إلى أقرب الناس إلى الميت إلى يوم انقراض من أوقف عليه. خلاص. طب هل يعطوا هل يعطوا جميعا ولا يعطى الفقراء فقط؟ قال لا، الراجح أنه يعطى الفقراء فقط. إذا لا يوجد، إذا لا يوجد من؟ لا يوجد هذا الثاني اللي هو الأقارب، لا يوجد أقارب له. أي أقارب؟ أي أقارب؟ قال نصرفه لمن؟ لمصالح المسلمين. ولكن شيخ، هل يدخل الحمد في قوله لأولادي؟ لا طبعا. إذن هو لا يدخل هناك أصلا. لا يدخل هناك طبعا. لكن هو من أقاربه. بعدين بعد الأولاد سيدخل. بعد أولاد؟ نعم، بعد انقراض الأولاد سيدخل فقط. يبقى هو الآن قلنا أن هذا الوقف متصل الأول منقطع الآخر، فنقول وقف على أولادي صحيح، يستمر الوقف على الأولاد إلى انقراض الأولاد ثم سكت. فإلى من نصرف بعد انقراض الأولاد؟ لأقاربي منهم العمل. فرع، هل يشترط القبول في الوقف؟ الوقف عقد، وكل عقد عندنا من طرفين يشترط له إجابة وقبول. هل يشترط القبول؟ ينظر، يعني فيه تفصيل. إن كان الوقف على جهة عامة، يعني جهة مطلقة، جهة منتشرة كبيرة لا يمكن استئذانها كالفقراء، هل يمكن أن تستأذن كل فقير؟ أقول قبلت قبلت قبلت؟ لا. أو الربط، الربط يعني المدارس أو الأماكن التي يقيم فيها الطلبة للتدريس، والمساجد، فلا يشترط، لا يشترط القبول لتعذره، يعني هذا لا يوجد. وإن كان على معين، يعني معين يعني مختص، شخص محدد، مجموعة محددين، واحدا كان أو جماعة، ففيه خلاف. الراجح في المحرر والمنهاج اشتراط القبول، اشترط أن يكون قبول يقبل خلاص، إن كان معينا واحدا أو جماعة. ولماذا عقد هو الشيخ؟ ماذا هو عقد؟ ما هو إيش؟ خالي بيك ما هو إيش؟ لو أقبل ماذا تعتبر؟ هدية أو ليس هدية صدقة. هذا ليس صدقة، لأنه لو كان صدقة كان للفقراء فقط، هذا ليس صدقة، بدليل أنه لو كان أولاده أغنياء قلت لك يعطيهم يأخذوه. لا يشترط في هذا الوقف الفقر. قال أوقفت على أولادي، وأولاده كلهم أغنياء يأخذون، فليس هو صدقة، اشترط القبول. فعلى هذا يكون القبول متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة. وخص المتولي الخلاف بما إذا قلنا الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه. قال هنا إذا قلنا، هو عندك المتولي يشير إلى مسألة، وهي أنا الآن أوقفت قطعة الأرض، لا يمكنني أن أتصرف في عين هذه الأرض، لا يمكن، لا يمكن أن أبيع، لا يمكن أن أهب، لكن منافع هذه الأرض للموقوف عليه. طيب، هنا يأتي الفقهاء يفكرون، يقولون إذن هذه الأرض، عين الأرض، أصل الأرض لمن؟ هل هي للواقف أو انتقلت إلى الموقوف عليه؟ في خلاف. أصل الأرض هل انتقلت إلى الموقوف عليه؟ قال المتولي القضية في قضية الإجابة والقبول متعلقة بهذا الخلاف. أما إذا قلنا ينتقل إلى الله تعالى فلا يشترط القبول قطعا. إذا قلنا أن الملك انتقل إلى ملك الله، ملك الأرض، ملك العين، هو صار ملكا لله عز وجل، في هذه الحالة لا يشترط القبول. واضح شيخ؟ ومن يصرف هذا الأشياء؟ من يعني يأخذ هذا ويعطي الفقراء؟ للعمال هل يعطون أجرة من ناظر؟ صح، ناظر الوقف، يسمى ناظر الوقف، هذا يعطى من الوقف. نعم، يعطى الناظر الذي يقوم على الوقف، هذا الذي يصرف هذه الأشياء، يأخذ هذه يوزعها، أو الشركة، أو شركة يعملون. نعم. قال واعلم أن ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه في الروضة في ارتكاب السرقة، فقال في زيادته المختار أنه لا يشترط، والمختار في الروضة بمعنى الصحيح. الشيخ هنا روضة النووي الشيخ يتكلم معنا بقى في المذهب في قضية المصطلحات. الإمام النووي رحمه الله هو صحح في المنهاج اشتراط القبول، لكنه جاء في الروضة قال المختار أنه لا يشترط. الشيخ يقول والمختار في الروضة بمعنى الصحيح، يبقى هو جعل كلمة المختار التي يقولها الإمام النووي في الروضة تساوي كلمة الصحيح في غيره، وهذا غير صحيح، هذا كلام غير مقبول. كلمة المختار هي طبعا فيها إشكال، كلمة المختار ليست من المصطلحات التي ذكرها النووي، وما ذكر المختار، ذكر الصحيح، ذكر الأصح، ذكر المشهور، ذكر الأظهر، ذكر المذهب، لكن لم يذكر كلمة المختار. فالعلماء اختلفوا في قضية المختار التي يذكرها النووي في الروضة بالذات، والصحيح أن كلمة المختار معناها الراجح من حيث الدليل. الصحيح أن كلمة المختار معناها الراجح من حيث الدليل. طيب، وكلام التنبيه يقتضيه، فإنه ذكر الإيجاب، يقتضيه يعني يوافقه، يوافق ماذا؟ يوافق ما في المنهاج، فإنه يقتضيه يوافق ما في الروضة. وكلام التنبيه يقتضيه، التنبيه لمن؟ المتولي؟ لا، التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. وكلام التنبيه يقتضيه يعني يستفاد منه ذلك، فإنه ذكر الإيجاب ولم يشترط القبول، ذكر الإجابة ولم يشترط القبول. وكذا في المهذب، المهذب أيضا لمن؟ لأبي إسحاق الشيرازي. وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيها له بالعتق، كثير من العلماء لم يذكروا القبول، اشتراط القبول، منهم الماوردي، بل قطع به البغوي والروياني، بل نص الشافعي على أنه لا يشترط، والله أعلم. نص الشافعي على أنه لا يشترط، والله أعلم، لا يشترط القبول. يبقى إذن هل يشترط القبول في الوقف ولا لا يشترط؟ نقول إذا كان جهة عامة لا يشترط قطعا لتعذره، إذا كان معينا أو جماعة محددين المذهب يشترط، المذهب يشترط. هذا اختصار الكلام، وذكر الشيخ خلاف. الشرط الثالث ألا يكون في محظور، هذا شرط عددي، يعني أن يكون ألا يكون الوقف، لا يكون الوقف في شيء محرم. قال الشارح المحظور الحرام، فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية، لأن الوقف معروف وبر، والمعصية عكس ذلك، فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، حرام. وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي، آلات المعاصي يعني آلات الله، كالمزمار وآلات الموسيقى، وكل هذه آلات محرمة، كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع، ويقولون لا سماع إلا من تحت قناع، ولا يأبى ذلك إلا فاسد الطباع. الآن الشيخ يشنع على من؟ يشنع على الصوفية الذين يسمعون الموسيقى ويسمعون المعازف ويقولون هذا الكلام، لا سماع إلا من تحت قناع، يعني وهم مقنعي رؤوسهم، يعني يغطوا رؤوسهم ويسمعون الغناء ويطربون به، هكذا. ولا يأبى ذلك، يعني لا يرفض ذلك إلا فاسد الطباع. هذا كلام يقوله الصوفية ويبيحون به الغناء، الطباع لا، الطباع يعني الجبلة، الخلقة، فاسد الفطرة يعني. وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم، الإلحاد يعني الانحراف، وليس في كفرهم نزاع، لأنهم يبيحون ما حرم الله. شوف الكلام، هذا كان شديدا جدا على الصوفية رحمه الله. وكذا لا يجوز الوقف على البيع، البيع هي معابد النصارى والكنائس هي معابد اليهود، وإن كان الآن اشتهر العكس يقولون على الكنائس معابد النصارى، فكلاهما محرم. وكتب التوراة أو كتب التوراة، الوقف على كتب التوراة أن تكتب التوراة يعني، والإنجيل لأنها محرمة، لأنها محرفة، لأنها محرفة ولا لأنها محرمة؟ محرمة. كتب كتابة، الكتب كتابة والطباعة. ولو كان الواقف ذميا، حتى ولو كان الواقف ذميا لا نقبل منه هذا الوقف، خلاص. يبقى لو أنه واقف وهو ذمي أصلا، لأنه لم يشترط في الواقف أن يكون مسلما، حتى ولو كان ذميا لا نقبل منه الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل ونحو ذلك، حتى لو ترافعوا إلينا في ذلك أبطلناه. أقول هذا وقف باطل. ترافعوا يعني رفعوا إلينا هذا الأمر للقاضي، سألوا القاضي عن هذا الأمر. هذا إذا كان الوقف على جهة. أما إذا كان الوقف أو إذا وقف على ذمي بعينه، شخص ذمي خلاص، يهودي أو نصراني، فإنه يصح، لأن الوقف كصدقة التطوع، الوقف مثل صدقة التطوع، وهي عليه جائزة على الذمي. وفيه الحديث في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي، وكانت مشركة، جاءتني وهي راغبة، أفأصلها؟ يعني أعطيها صلة؟ أعطيها شيئا؟ قال نعم ولك أجر. فيجوز الوقف على الذم المعين، بخلاف الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على الراجح. لماذا؟ لأنهما مقتولان، يعني حكم الشارع بقتلهم، فهو وقف على من لا دوام له، فأشبه وقف شيء لا دوام له، واضح؟ أشبه شيء وقف شيء لا دوام له. ولو وقف على الأغنياء ففيه خلاف مبني على أن المرعية في الوقف جهة التمليك أم جهة القربة، يعني هو وقف على الأغنياء. يرعى أو من المرعي من المراعاة يعني المنظور إليه، المنظور إليه في هذه المسألة هل هو التمليك؟ في مسألة الوقف هل يصح الوقف على الأغنياء؟ فيه خلاف خلاص. هذا الخلاف مبناه ماذا؟ مبناه هل الوقف تمليك أو تبرع، هل هو تمليك أو تبرع على جهة القربة. وكذا لو وقف على الفساق فيه الخلاف، فيه أيضا الخلاف. قال الرافعي والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكا، كونه إيش؟ كونه الضمير يعود إلى الوقف. الأشبه ترجيح كونه يعني كون الوقف تمليكا، وتصحيح الوقف على هؤلاء. يبقى إذن يصح الوقف على الأغنياء ويصح الوقف على الفساق، وصرح بتصحيحه في المحرر، وتبعه النووي على التصحيح في المنهاج، يعني وافقه ولم يعترض عليه ولم يخالفه، اللي هو إيش؟ اللي هو الوقف على الأغنياء والوقف على الفساق. قال الوقف على الأغنياء صحيح والوقف على الفساق صحيح، إلا أن الرافعي قال في الشرح بعد ذلك وتبعه في الروضة الأحسن تصحيح الوقف على الأغنياء دون الفساق لتضمنه الإعانة على المعصية والله أعلم. الأحسن، ما معنى الأحسن؟ هذا ليس مصطلح. الأحسن من باب الأولوية، الأولى أن يكون الوقف على الأغنياء صحيح لكن الوقف على الفساق غير صحيح. والله أعلم. قال: وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل، هكذا يقول المصنف. قال الشارح: إذا صح الوقف لازم، يعني عقد الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز فسخه، عقد لازم كالعتق، واستحق الموقوف عليه غلته منفعة كانت كالسكنة أو عينا كالثمرة والصوف واللبن، يصح المنفعة يصح الانتفاع. إذا قام الواقف ووقف لا يمكن للواقف أن يرجع، لا يمكن، وإنما هو لازم، واستحق الموقوف عليه النفع أو الانتفاع. وكذا الولد على الأصح، لأنها نماء الموقوف، الولد يعني ما يلد من الشاه، الشاه ولدت ولدا، فهذا الولد لمن؟ لمن وقف عليه. قال: أوقفت هذه الشاة على الفقراء، فيقوم الفقراء بالانتفاع بهذه الشاة بصوفها وبلبنها وولدها، ينتفعون به نفع، هو الولد نفع. ويجب صرف ذلك بحسب الشرط. هنا قاعدة عند الفقهاء يقولون: شرط الواقف كحكم الشارع، لكن هذه القاعدة مقيدة بأن يكون هذا الشرط غير مخالف للشرع. يبقى شرط الواقف إذا كان اشترط الواقف نفسه، جعل شروطا في الوقف، قال: أجعل هذه الأرض الثمار التي تخرج منها للفقراء، لا يمكن أن نعطي هذه الثمار لغير الفقراء، طالما أنه اشترط الفقراء يبقى لابد أن نعطي الفقراء، خلاص؟ شرط الواقف كنص الشارع، ما لم يكن هذا الشرط مخالفا للشرع. قال: ويجب صرف ذلك بحسب الشرط، من التقديم أن يقدم أو يؤخر. كوقفت على أولادي، قال هكذا، قال: وقفت على أولادي بشرط تقديم الأعلم أو الأورع أو المزوج ونحو ذلك. يبقى نقدم الشرط ولا ما نقدم؟ نقدم. يبقى نحن سنعطي هذا المال لأولادي، من من أولادي يستحق؟ هو قال بشرط تقديم الأعلم، أكثرهم علما فنقدم الأكثر علما نعطيه، بشرط تقديم الأورع أكثرهم ورعا فنعطي الأكثر ورعا، بشرط تقديم المزوج فنعطي. إذا نحن نلتزم بشرط الوقف في التقديم والتأخير، خلاص، ونحو ذلك. أو التأخير بأن يقول: وقفت على أولادي فإن انقرضوا فلأولادهم. والآن يقدم ويؤخر، قال: وقفت على أولادي، يبقى أولاد الأول نعطيهم لما يموتوا، ثم على أولادهم، أولادهم نعطيهم. يبقى نفعل كما نص أو كما اشترط الواقف ونحو ذلك. أو ذكر لفظ آخر، قال هكذا: وقفت على أن ريع السنة الأولى للإناث، والثانية يعني ريع السنة الثانية للذكور أو التسوية. كما إذن قاله، قال: ريع السنة، ربح السنة، ريع يعني ربح السنة الأولى يكون للبنات، ربح السنة الثانية يكون للذكور. يبقى نحن في ربح السنة الأولى نعطيها لمن؟ للإناث، كما قال، ما نتعدى، ما نخالف، ما نقول: لا يا شيخ الذكور مفضلين على الإناث. أقول لك غلط، غلط، هذا كلام خطأ، نلتزم بقولي بشرطي. أو أنه اشترط التسوية، كما لو قال مثلا أو وقف على أولاده بشرط ألا يفضل أحد، ألا يفضل أحد على أحد، اشترط أولادي ولا تعطوا الذكور أكثر من الإناث، كله زي بعض، الذكور كالإناث. يبقى نحن سنفعل هذا الشرط، سنقره، فنعطي الذكور مثل الإناث، مفاد هذا الكلام أن شرط الواقف كنص الشارع نلتزم به، التزام به نلتزم به تماما ما لم يكن هذا الشرط مخالفا للإيه؟ للشارع. كأن قال مثلا وقفت على الخمر أو على الخمارين، نقول هذا لا يعمل به لأنه مخالف. قال والتفضيل بشرط أن لا يفضل أحد على أحد في قدر النصيب ونحو ذلك. والتفضيل أيضا إذا قال هو التفضيل، هو اشترط التفضيل، كما إذا قال وقفت على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك، يبقى هو أراد التفضيل، يبقى نصنع هذا. ووجه ذلك كل ووجه ذلك كله أن على أن الوقف تمليك منافع الموقوف، فاعتبر قول المملك، المملك يعني صاحب الإيه؟ صاحب الوقف كالهبة، نعتبر شرط. والله أعلم. وجه ذلك يعني ما ما ما ما المعنى، ما الدليل العقلي في هذا، ما المعنى في هذا؟ لأنه يسأل سؤال، ما المعنى، لماذا تقولون بهذا الكلام؟ نقول دليله والعقل هو هذا، والله أعلم. فرع إذا شرط الواقف في المقادير، إذا جهل شرط الواقف في المقادير، نحن لا نعرف المقدار، لم نعرفه، أو في كيفية الترتيب، لا نعرف الترتيب، الواقف لم يبين لنا، لم يبين لنا المقدار، جهلناه، ولم يبين لنا الترتيب، لانعدام كتاب الوقف وعدم الشهود، لا يوجد كتاب ولا يوجد شهود. قال الرافعي وتبعه النووي في الروضة: تقسم الغلة بينهم بالسوية. غلة، الغلة يعني الربح، المنفعة. الربح، المنفعة. يبقى إذا لا يوجد عندنا شرط جهلنا، فماذا نفعل؟ نوزع بالإيه؟ بالتساوي. وحكى بعضهم أن الأوجه يعني الأحسن والأضبط من جهة العقل الوقف، الوقف يعني التوقف، الوقف هنا معناه التوقف، أننا نتوقف لا نعطي لأحد شيئا حتى يصطلحوا، وهو القياس، والقائل بهذا هو الإمام. يعني حتى يصطلح، حتى يتفق. إذن هو قال هكذا، قال وقفت على الفقراء أو وقفت على أولادي. هل سنعطي الذكور مثل الإناث ولا نعطي الذكور أكثر من الإناث؟ اتفاق شيء محترم. المذهب أننا نعطيهم بالإيه؟ بالتساوي. هناك وجه آخر في المذهب قال نتوقف، ننتظر، لا نعطي لأحد شيئا حتى نأتي بهم جميعا ونسألهم على ماذا تصطلحوا، على ماذا تتفقوا. بفرض بفرض كل نقول كل واحد بماذا تريدون حسب ما يتفقوا. والقائل بهذا هو الإمام، إمام الحرمين رحمه الله. ومحل القسمة بينهم بالسوية إذا كان الموقوف في أيديهم، فإن كان في يد بعضهم فالقول قوله. يبقى إذا كان الموقوف، الشيء الموقوف في أيديهم جميعا، في كل بيد كيد الأولاد كلهم، هو وقف على أولاد والأرض بأيديهم جميعا، نقول نقسم بالسوية. طب إذا كانت الأرض الموقوفة هذه بيد بعضهم، تحت يده هو الذي يتصرف فيها، فالقول قوله طبقا للقاعدة أو طبقا للضابط، القول قول صاحب اليد. ولو كان الواقف حيا رجع إلى قوله، ذكره البغوي وصاحب المهذب. يعني الواقف حي، ما زال حيا، لم يمت، فإننا نذهب إليه نسأله. قال الرافعي ولو قيل لا رجوع إليه كالبائع إذا اختلف المشتريان منه لم يبعد. الرافعي قال لو قيل، لو عندك تخريج بقى فقهي يقول لا نرجع إليه. قال النووي الصواب الرجوع إليه والفرق ظاهر، الفرق بين المسألة التي ذكرها الرافعي ومسألة رجوع الواقف إذا كان حيا. قلت: وما قاله النووي ذكره الروياني والماوردي وصرح به بأنه يقبل قوله بلا يمين. قول من؟ قول الواقف إذا كان حيا. رجوع إلى إذا كان حيا. الرجوع إلى قوله إذا كان حيا. وزاد، وزاد عندك ولا وزاد؟ زاد يعني الروياني والماوردي، طبعا الماوردي والروياني لأنه أسبق. وزاد بأنه إذا مات الواقف يرجع إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه، ولا يرجع إلى المنصوب من جهة الوارث. المنصوب يعني الذي جعله الوارث قائما على الوقف، هذا يسمى منصوب. المنصوب من جهة الوارث يعني الذي جعله الوارث على الوقف. فلو اختلف الناظر والواقف فهل يرجع إلى الناظر أو الواقف؟ فيه قولان، في قولين في المذهب. الناظر يعني القائم بتصريف الوقف، الواقف يعني الذي قام بوقف الأرض، بوقف هذا الشيء. اختلف هذا مع هذا، فالقول قول من؟ قال فيه قولان عندنا في المذهب. ولو اختلف الناظر والموقوف عليه ففيه الوجهان. لماذا يقول ناظر؟ لماذا هو ناظر؟ الناظر الذي ينظر في الوقف. كان موكل عنه، وكيل عنه؟ ليس وكيل، الناظر هو القائم على الوقف الذي يعمل على هذا الوقف يوزعه. نعم، من جهة الوقف. من جهة الوقف مسؤول عنه، المسؤول عن الله. قال النووي: ويرجع إلى عادة من تقدم، عادة من تقدم الناظر من النظار. تقدم من تقدم ناظر من النظار. قال النووي: ويرجع إلى عادة من يقدم الناظر، ولا من تقدم؟ من تقدم الناظر. من تقدم الناظر من النظار. أكثر من واحد. نعم، من تقدم الناظر من النظار إذا كان عندنا أكثر من واحد، إن اتفقت عادتهم، عادتهم على ذلك. قال: ولو عرفنا الوقف ولم نعرف أرباب الوقف. قال الغزالي وغيره: عرفنا الوقف ولم نعرف صاحب الوقف، أصحابه لم نعرفه، خلاص. قال الغزالي وغيره: جعل كوقف لم يذكر مصرفه. وقف ولا نعرف أين يصرف، أين يذهب، فيكون كوقف مطلق. كذا نقله النووي عن الغزالي وهو سهو، وهو سهو. سهو ممن؟ لا، سهو من النووي. هو سهو هنا، نسب السهو إلى النووي، لأن هذا الكلام، لا هذا الكلام قاله الغزالي، قال كلاما يشبه هذا لكن ليس هذا الكلام. وقال الغزالي نعم. وإنما قال الغزالي: إنه كمنقطع الآخر. لاحظ في فرق. يبقى النووي قال أن الغزالي قال هو كوقف المطلق، والصواب أن الغزالي قال كوقف منقطع الآخر. في فرق ولا ما في فرق؟ فرق كبير جدا بين الاثنين. هو تحت يرد يا شيخ، يرد على ماذا؟ فلا سهو، فلا سهو. قول في بارتنا نقول: وجعلنا يجب كما ذكرنا. وكذا نقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة بنسيا: فلا سهو، فلا سهو. لكن قول الإمام غزالي: ويسرف إلى تلك المصارف، إنما ينبغي على القول الضعيف لصحة الوقف المطلق. ومن هنا نشا اعتراض الشارحي على عبارة الإمام النووي. أريني هذا؟ اقرأ ثلاثة. هو يذكر هنا في الهامش عبارة الإمام الغزالي في الوسيط: فإن لم يعرف الأرباب جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه فيصرف إلى تلك المصارف، وهذا الكلام الذي ذكره النووي. قال: وكذا نقلها الإمام النووي رحمه الله في الروضة بنصها: فلا سهو. ولكن قول الإمام الغزالي فيصرف إلى تلك المصارف إنما ينبني على القول الضعيف بصحة الوقف المطلق. ومن هنا نشأ اعتراض الشارع على عبارة الإمام النووي، فإنه رأى أن الأولى قياس المسألة على الوقف المنقطع الآخر وليس على مقابل الأظهر في الوقف المطلق، غير أن المعتمد عند الإمام الغزالي بطلان الوقف المنقطع الآخر كالوقف المطلق، وعلى هذا لا يتغير الحكم لو غيرنا العبارة كما فعل الشارح رحمه الله تعالى، والله أعلم. يعني هو يقول أن ما قاله الإمام الإمام النووي رحمه الله تعالى صحيح، ذكره الإمام الغزالي في الوسيط، وإنما قال الغزالي إنه كمنقطع الآخر فيكون الوقف صحيحا، وإلحاقه بالوقف المطلق يقتضي عدم الصحة، لأن الأصح في الوقف المطلق أنه لا يصح. يبقى هنا عرفنا أن الواقف وقف ولم نعرف أرباب الوقف، فهل هذا الوقف صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ الوقف المطلق يقتضي عدم الصحة، الوقف المطلق في الأخير مثله مثل الوقف الايه منقطع الآخر، ولكن الغزالي يصحح الوقف المنقطع الآخر. ماشي الحال؟ يعني ايش المسألة؟ أصل المسألة لو عرفنا الوقف ولم نعرف أرباب الوقف، خلاصة الأمر أن الشيخ هنا يقول أن هذا الوقف لا يصح. ماذا نصنع به؟ ماذا نصنع به؟ هو الوقف لا يصح، إذن سنأخذه ونصرفه ويفعل به الإمام أنه يصرف إلى المصارف العامة. فرع، هل يصح أن يوقف الشخص على نفسه وإن ذكر بعده مصرفا؟ قال جماعة من الأصحاب بالصحة، يصح أن يوقف على نفسه، منهم الزبيري وابن سريج واستحسنه الروياني، واحتجوا لذلك بأن عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر رومة قال دلوي فيها كدلاء المسلمين، دلوي فيها كدلاء المسلمين، دلوي يعني ما يستقيه منه، يعني هو يستقي منها كما يستقي المسلمون. والصحيح ونص عليه الشافعي أنه لا يجوز، لأن معنى الوقف تمليك المنفعة قطعا وحبس العين، والشخص لا يملك نفسه أو لا يملك نفسه باتفاق العقلاء، هو ملكه، ولهذا لا يصح أن يبيع من نفسه. والجواب أن عثمان رضي الله عنه لم يقل ذلك شرطا، ولكن أخبر أن للواقف أن ينتفع بالأوقاف العامة كوحي من المسلمين، صح؟ وقف عام هو جعله للمسلمين جميعا، الواقف هو واحد منهم كالصلاة في البقعة التي جعلها مسجدا. والفرق بين الأوقاف العامة والخاصة أن العامة عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة، بخلاف الخاصة فإنها تعيين. هذا فرق عظيم جدا. يبقى المنافع العامة، الأوقاف العامة، معناه أن العادة جعلت هذا الشيء عاد إلى أصل الإباحة، الإباحة للكل، هذه العامة دون الإيه؟ دون الخاصة، الخاصة فيها اختصاص. لهذا أنا الوقف رحمه الله فصل فيه تفصيلات يحتاج إليها.